بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. من حفظ البيت الأول؟ ولله درة عندك. أحسنت. عندك بما به لازم ما وضع له لكونها واضحة الدلالة. فيما به لازم ما وضع له. طيب. قال الناظم رحمه الله تعالى البيت 77. قال الناظم رحمه الله تعالى: إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. أو كناية. من يقرأ عنه؟ قال: إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. عند من عندك؟ أحسنت. عندك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما السجع فهو توافق الفاصلتين. قال: وأما السجع. قال تعليق: هذا إما جرى عليه البلاغيون والصواب أن نبتعد عن لفظ السجع ونسميه بالتوافق بالنسبة لما في القرآن. لا نسميه إلا ماذا؟ توافق الفاصلتين أو توافق رؤوس الآية. وأما السجع فيأتي في غيره. إطلاق كلمة السجع تكون على الشعر أو النثر، وأما القرآن فيقال فيه توافق، يقال فيه توافق الفاصلتين. قال: فهو توافق الفاصلتين. ما هو معنى الفاصلة؟ قال: حاشية الحاشية. قال: الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في الفقرة. الكلمة الأخيرة في الفقرة. قال: وأما السجع فهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، وأنواعه ثلاثة: مطرف وموازن ومرصع. فالمطرف ما اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن، نحو قوله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا قد خلقكم أطوارا. الوزن الأول فعال والثاني أفعال، الاختلاف في الوزن فعالا والوزن الثاني أفعالا، وقارا فعالا، أطوارا أفعالا جمع، والأول مفرد. قال: والمتوازن ما كان الاتفاق فيه في أقل الألفاظ وزرا وتقفية. والأولى من التعبير بتقفية الأولى أن يقول وزنا وختما. وختما لماذا؟ لأن التقفية هي آخر الشعر، وهذا ربما نمثل له، ذكر له مثال من القرآن، فلا يناسب أن نقول إيش تقفية، وإنما نقول إيش ختما. في القرآن نقول ختما، إذا كان بيت شعري يمكن نقول تقفية. نحو قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. قال فالتلاوة كل من مرفوعة وموضوعة يعني في الوزن على وزن مفعوله. والمرصع ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية نحو قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. الكلمة الأولى والكلمة الثانية، الكلمة الأولى المرسلات آخرها ألف والتاء مكسورة، والكلمة من الآية الثانية العاصفات الكلمة الأولى فيها ألف وتاء مكسورة، وعرفة فيها فاء ومنونة يقف عليها بالألف، وعصفة الكلمة الثانية فيها فاء منونة يقف عليها بالألف. قال وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طيب إن وإن توافق تماما. طيب الأبرار والفجار، طيب آخرهم ماذا؟ راء مفتوحة قبلها ألف في الأبرار وفي الفجار، ولفي توافق تام، ونعيم وجحيم آخرها ميم قبلها ماذا؟ مد الياء، ميم قبلها مد الياء آخره. قال وأما القلب فهو أن يقرأ اللفظ طردا وعكسا هذا القلب. إذن ما هو الأول الذي أخذناه أمس؟ الجناس، وأخذنا الرد الثاني والثالث السجع، والرابع القلب. قال وأما القلب فهو أن يقرأ اللفظ طردا وعكسا دون النظر إلى الشكل نحو قول القاضي الأرجاني مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ هذا البيت إن قرأته من أوله نفس الكلمات، وإن قرأته من آخره نفسها. أيضا قول الله عز وجل ماذا؟ كل في فلك بدون الواو، كل في فلك نفس القراءة. وأيضا ربك فكبر أيضا بدون الواو، يعني من الجهتين نفس الأحرف هذا بدون الواو. وقول الشاعر أرانا الإله هلالا أنارا الآن لو أتت تقرأها من الأخير الأول نفس الكلام أرانا الإله أرانا الإله هلالا أنارا نفسها. قال ويسمى ما لا يستحيل بالانعكاس، هذه تسمية الحليلي في المقامات. قال فإن قلت فإنك لو أردت قراءة هذا البيت بالعسل استطعت، غير أني لا أعرف له فائدة وأكثره من تكلف. إن أتى بدون تكلف فهذه براعة، أي براعة في استخدام الأحرف في ترتيبها، هي عبارة عن مهارة ذهنية، وهي قد يخفى على الشارح بعضه، لكن هي من حيث يعني الطرافة، من حيث يعني استخدام الألفاظ، يعني شيء جميل. أخذنا ماذا؟ ما هو الذي أخذناه؟ السجع والقلب. والسجع من أبرز يعني كتبه ما هي؟ مقامات الحريري. مقامات الحريري. مقامات الحريري. وقال أحببت أن أقرأ لكم شيء من المقامة الدينارية، يعني في مدح الدينار وذمه. طيب نقرأ من باب تطبيق ماذا؟ تطبيق السجع. قال المقام الثالث الدينارية. روى الحارث بن همام قال نظمني وأخدانا لي ناد، لم يخب فيه مناد، ولا كبى قد حزناد، ولا ذكت نار عناد، فبينا نحن نتجاذب أطراف الأناشيد ونتوارد طرف الأسانيد، إذ وقف بنا شخص عليه سمل وفي مشيته قزل، فقال يا أخائر الذخائر وبشائر العشائر، عموا صباحا وأنعموا الصباحا، وانظروا إلى من كان ذا ندي وذا ندي وندى، وجدة وجدة، وعقار وقرى، وعقار وقرى، ومقار وقرى، فما زالت به قطوب الخطوب، وحروب الكروب، وشرر شر الحسود، وانتياب النواب السود، حتى صفرت الراحة، وقرعت الساحة، وغار المنبع، ونبى المربع، وأجمع وأقوى المجمع، وأقض المضجع، واستحالت الحال، وأعور العيال، وخلت المرابط، ورحم الغابط، وأودى الناطق والصامت، ورثل الحاسد والشامت، وآل بنا الدهر الموقع والفقر المدقع، إلى أن احتدينا الوجع واغتدينا الشجا، واستنبطنا الجوى، وطوينا الأحشاء على الطوى، واكتحلنا السهاد، واستوطان الوهاد، واستوطن الوهاد، واستوطان القتاد، وتناسينا الأقساد، واستبطنا الحين المجتاح، واستبطنا اليوم المتاح، فهل من حر آس أو سمح مواس؟ فوالذي استخرجني من قيلة، لقد أمسيت أخا عيلة، لا أملك بيت ليلة. قال الحارث بن همام فأويت لمفاقره، ولويت إلى استنباط فقره، فأبرزت دينارا، وقلت له اختبارا، إن مدحته نظما فهو لك حتما، فأنبر ينشد في الحال من غير انتحال، أكرم به أصفر راقت صفرته، جواب آفاق ترامت سفرته، مأثورة سمعته وشهرته، قد أودع سر الغناء أسرته، ونجحت نجح المساعي، وقارنت نجح المساعي خطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، به يصول من حوته صرته، وإن تفانت أو توانت عثرته، يا حبذا نظاره ونظرته، وحبذا مغناته ونصرته، كم آمر به استتبت إمرته، ومترف لولاه دامت حسرته، وجيش هم هزمته كرته، وبدر تم أنزلته بدرته، ومستشيطا تترضى جمرته، أسر نجواه فلانت شرته، وكم أسير أسلمته أسرته، أنقذه حتى صفت مسرته. قال وحق مولا أبدعته فطرته، لولا استقال قلت جلت قدرته، لكن لا يجوز ولولا هنا امتناعي. ثم بسط يده بعدما أنشده، وقال أنجز حر ما وعد، وسحقال إذ راعد، فنبت الدينار إليه، وقلت خذه غير مأسوف عليه، فوضعه في فيه، وقال بارك اللهم فيه. ثم سمر للانثناء بعد توفية الثناء، فنشأت لي من فكاهته نشوة غرام، سهلت علي اتناف اغترام، فجردت دينارا آخر، وقلت له هل لك في أن تذمه ثم تضمه، فأنشد مرتجلا وشد عجلا. تبا له من خادع مماذق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق، يرجو يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين سارقي، ولا بدت مظلمة من فاسقي، ولا اشمأز باخر من طارقي، ولا شك المنطول مطر العائقي، ولا استعيد من حسود الراشقي، وشر ما فيه من الخلائق، أليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبقي، وأهل لمن يقذفه من حالقي. ومن إذا ناجيه نقول ما مقي. قال له قول المحب قال له قول المحق الصادق لا رأي لي لا رأي لي في وصلك لا رأي لي لا أرى في وصلك لي ففارقي لا أرى في وصلك لي ففارقي. فقلت له ما أغزر فقلت له ما أغزر وابلك. فقال والشرط أملك. فنفحته بالدينار الثاني وقلت له عوذهما بالمثاني فألقاه في فمه وقرنه بتوأمه وانكفأ يحمد مغداه ويمدح النادي ونداه. قال الحارث بن همام فناجاني قلبي بأنه أبو زيد وأن تعارجه لكيد. فاستعدته وقلت له قد عرفتك قد عرفت قد عرفت قد عرفت قد عرفت بوشك قد عرفت بوشك فاستقم في مشيك. فقال إن كنت ابن همام فحييت بإكرام وحييت بين كرام. فقلت أنا الحارث فكيف حالك والحوادث؟ فقال أتقلب في الحالين بؤس ورخاء وأنقلب مع الريحين زعزع ورخاء. فقلت كيف ادعيت القزل وما مثلك من هزل؟ فاستشر بشره الذي كان تجلى ثم أنشد حين ولا تعاركت لا رغبة في العرق ولكن لأقرع باب الفرق وألقي حبلي على غاربي وأسلك مسلك من قد مرق فإلا من الناس قلت اعذروه فليس على أعرق من حرق. هذه مقام الدينارية. انظر يعني شجعات كثيرة جدا جميلة. فهذا الكتاب يعني أحد المقومات الذي لابد أن يكون معنا. هذا الكتاب احنا عندنا نحن ندرس بلاغة لابد أن يكون مع كل أخ. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا.